آثار أم هانئ، فكلها تذكر ما شاهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة. وحديثها أو أثرها الأول تقول أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، والثاني تقول إنها أتته في خصوص الرجل الذي أجارته وجاء علي وقال أراد أن يقتله، وعرضت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازها فيما أجارت. قالت وكان ذلك ضحى، وأخبرت أنه صلى 8 ركعات. في حديث أم هانئ بالنسبة إلى الضحى خاصة، هناك من يقول ليس نصا في الموضوع لأنها قالت صلى 8 ركعات وقت الضحى. ما نوع هذه الصلاة؟ هناك من يقول تلك الصلاة من النوافل المقيدة وهي صلاة الفتح شكرا لله. وقالوا إن الخلفاء وقادة المسلمين كانوا إذا فتح الله عليهم بلدة صلوا الضحى شكرا لله. كان القتال يبدأ بعد الفجر، يبيتون القوم، إذا سمعوا أذانا انصرفوا عنهم، وإذا لم يسمعوا أذانا أغاروا عليهم صباحا، صلوا الصبح وأغاروا عليهم. تنتهي المعركة بعد الضحى أو اليوم الثاني إلى غير ذلك، فإذا دخلوا المدينة بدأوا بصلاة 2 ركعتين شكرا لله، كما فعل ذلك خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص حينما صلى في إيوان كسرى في المدائن بالعراق إلى غير ذلك. ولكن بعض العلماء يذكر عن أم هانئ صراحة أنها سألته ما هذه الصلاة يا رسول الله؟ قال صلاة الضحى. فعلى هذا الجزء الإضافي للحديث الأساسي يكون حديث أم هانئ مع ما فيه من احتمال أن يكون ضحى وأن يكون صلاة الإيه؟ الفتح. تكون تلك الإضافة تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة الضحى.